يقول أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، أين عبادي، أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، صلوا وما رأوني وصاموا وما رأوني وسجدوا وما رأوني ووقفوا بين يدي الله في الليل وما رأوا الله جل وعلا، وكانوا وقافين عند حدود الله وما رأوا سبحانه وتعالى. أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، هذا يوم المزيد، هذا يوم المزيد، فسلوني يا أهل الجنة، فيجتمعون على كلمة واحدة، أرضينا فارض عنا، فيقول يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي، هذا يوم المزيد، فسلوني يا أهل الجنة، فيجتمعون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه، فيجتمعون على كلمة واحدة، أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أنه سبحانه، ما لولا أنه سبحانه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولا يبقى أحد في ذلك المجلس. عبد الله، هل أنا وأنت ممن ينظر إلى وجه الله الكريم أم لا؟ هل نحن من أهل ذلك الموقف أم لا؟ هل سنصل إلى ذلك المقام العظيم وننظر إلى وجه الله في الجنة، أم نحن من المطرودين المحرومين الذين حبستهم ذنوبهم وسيئاتهم؟ اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة، حتى يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. هذه يذكره ببعض الغدرات، يذكره ببعض الذنوب، فيقول العبد يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. هذا أعظم نعيم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عبد الله، هيا نتوب جميعا إلى الله، هيا نصحح المسار مع الله جل وعلا، هيا نعمل لتلك الدار، هيا نعمل لجنات النعيم، هيا نعمل لفكاك هذه النفس والجسد من نار جهنم. هيا أيها الأحبة نشمر إلى الجنة، هيا نعمل الصالحات يا عبد الله. ويا أيها الشاب، لا تنفعك المعاصي والسيئات، لا ينفعك النت، عندما تجلس أمام النت وتنظر إلى القنوات وإلى المواقع وإلى الصور الخليعة، ما ينفعك هذا أيها الشاب. تب إلى الله جل وعلا، نعم تب إلى الله. هيا نتوب جميعا من الذنوب والمعاصي، هيا نتعرض لنفحات ورحمات الله جل وعلا أرحم الراحمين. وأنت يا أمة الله، يا من تسمعين هذا الخطاب، توبي إلى الله، توبي إلى الله جل وعلا. يا من كشفت العينين للرجال، يا من خرجت بذلك الحجاب الضعيف، توبي إلى الله جل وعلا، لا تفتني الرجال في خروجك. يا أمة الله، يا من ضيعت الصلاة، اتق الله عز وجل في صلاتك. يا أمة الله، أيتها المرأة والفتاة الذين يسمعون الأغاني ويسمعون الحرام ويشاهدون الحرام، هيا بنا جميعا نتوب إلى الله جل وعلا، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هيا أيها الأحبة، حتى نصل إلى ذلك المقام العظيم برحمة الله جل وعلا، نعم برحمة الله جل وعلا وبفضله، هيا نتعرض لرحمته سبحانه وتعالى. اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا جميعا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم يا أرأف من ملك، يا أرأف من ملك، يا أرأف من ملك، يا سامعا لكل شكوى، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نشكو إليك قسوة في قلوبنا، اللهم فارزقنا قلوبا خاشعة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، ما أحلمك على من عصاك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي.